بسم الله الرحمن الرحيم. بعد قليل نستمع إلى تبطيل كريم من الآية الأولى بعد المئة إلى الآية الثانية والستين بعد المئة من سورة الأعراف برواية الدوري عن أبي عمرو البصري. قوله تعالى: تلك القرى نقص عليك من أنبائها. قرأ الدوري بإمالة الألف بعد الراء وأدغم الدال من ولقد جاءتهم في الجيم وأمال الكافرين هكذا: تلك القرى نقص عليك من أنبائها. ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. قوله تعالى: ثم بعثنا من بعدهم موسى، قلل موسى هكذا: ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها. وأدغم الدال في الجيم من قوله تعالى: قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. قوله تعالى: قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين. قرأ الدوري بهمزة بين الجيم والهاء وضم الهاء مختلسة هكذا: قالوا أرجئه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين. وأرجئه بمعنى أخره من التأخير، كما تقول: توضأت وتوضيت. قوله تعالى: قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قرأ الدوري بهمزتين الثانية مسهلة هكذا: قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قوله تعالى: سحروا أعين الناس واسترهبوهم. أمال الدوري الناس هكذا: سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. قوله تعالى: وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. قرأ الدوري بفتح اللام وتشديد القاف هكذا: وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. والمعنى: تبتلع عصي السحرة بسرعة، وأصلها تتلقف، حذفت إحدى التاءين تخفيفا. قوله تعالى: قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم. قرأ الدوري بهمزتين الأولى محققة والثانية مسهلة دون إدخال هكذا: قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم. قوله تعالى: نغفر لكم خطيئاتكم. قرأ الدوري: نغفر لكم نغفر لكم خطاياكم، على وزن عطايا جمع تكسير هكذا: نغفر لكم خطاياكم سنزيد المحسنين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم